بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي، والحديث حول فقه الاختلاف في حلقته الثالثة. لقد ذكرنا أن الاختلاف ينقسم إلى ثلاثة أنواع: اختلاف في الفروع والمذاهب الاجتهادية، اختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، أو اختلاف في الآراء والسياسات ووجوه المصالح. ثم بدأنا الحديث حول الاختلاف في الفروع والاجتهادات الفقهية. ذكرنا باقة من خصائص هذا النوع من الاختلاف، بينا أنه واقع لا محالة، وأنه لا سبيل إلى حسمه بالكلية، وأنه لا تأثيم فيه للمخالف، وأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية، إلى غير ذلك من الخصائص التي أسهمنا في الحديث عنها في الحلقتين الماضيتين. اليوم نواصل الحديث عن أيضا معلم، ملمح من ملامح هذا النوع من أنواع الاختلاف، مهم جدا: جواز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة شرعية معتبرة. هذا خلاف القاعدة الأصل. القاعدة: العمل بالراجح دون المرجوح، العمل بالفاضل دون المفضول. لكن في هذه المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح يجوز العمل فيها بالمرجوح والمفضول رعاية لمصلحة شرعية معتبرة، نعم، هذه من الدقائق التي غاب فقهها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجة إليها في واقعنا المعاصر. طب لماذا؟ لأن مبنى الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، كان هذا هو المشروع. طيب، معنى هذا وترتيبا عليه: إذا تعارضت مصلحة الائتلاف والاعتصام بالجماعة مع بعض هذه الفروع واقتضت ترك مستحب أو مسنون أو فعل مرجوح أو مفضول، كانت مصلحة التأليف والاجتماع أولى بالاعتبار. لقد استفاضت مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى وما رسوه عمليا فيما لا يحصى من الوقائع. على سبيل المثال، استحب الإمام أحمد رحمه الله فيما ينقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: لمن صلى بقوم لا يقنتون بالوتر وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم فقد استحب ترك الأفضل لتأليفهم. يقول رحمه الله: ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. أيضا لو كان ممن يرى المخافة بالبسمة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا. يقول في موضع آخر: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف للقلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. يقول أيضا في موضع آخر: ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان أحسن. ثم بين الأصل الجامع في هذا كله فقال: وهذا كله يرجع إلى أصل جامع، وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة الراجحة، وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر، فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. ثم ينقل رحمه الله صلاة أبي يوسف خلف الرشيد وقد احتجم ولم يتوضأ، رغم ما عليه أبو يوسف من أن الحجامة تنقض الوضوء، فلما سئل عن ذلك قال: سبحان الله، أمير المؤمنين أن يصلي خلفه وإن كان على غير مذهبه في هذه المسألة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا أفتى بوجوب الوضوء، فقال له السائل: فإن كان الإمام لا يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله، ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟ وها هو ابن مسعود كما قلنا لا يرى الصلاة في السفر إلا قصرا وفي الحج خاصة، لكنه يتم خلف عثمان ويقول: الخلاف كله شر. إن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، وإن الفرع المتنازع عليه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟ أجل أن يكون قد استقر هذا الملمح. الأمر الآخر أن هذا الخلاف لا يقدح في بقاء الألفة والمودة، ولا يخرق سياج الموالاة الإيمانية والأخوة الإيمانية. لقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في أمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية أو العملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. الحافظ الذهبي ينقل في سير أعلام النبلاء قول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اسمع ماذا يقول الشافعي رحمه الله عن مالك ابن أنس. مالك ابن أنس معلمي وعنه أخذت العلم، وإذا ذكرت العلماء فمالك النجم، وما من أحد أمن علي من مالك ابن أنس. وكان يقول: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك. كان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه، إذا شك في الحديث طرحه. وعبد الله ابن الإمام أحمد يقول: قلت لأبي: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أن عوض، من خلف أو عوض. صالح ابن الإمام أحمد يقول: لقيني يحيى بن معين فقال: أما يستحي أبوك مما يفعل؟ فقلت: وما يفعل؟ قال: رأيته مع الشافعي، الشافعي راكب وهو راجل آخذ بزمام دابتي. فقلت لأبي ذلك، فقال: إن لقيته فقل له: يقول لك أبي: إذا أردت أن تتفقه فتعال فخذ بركابه من الجانب الآخر، فخذ بركابه من الجانب الآخر. القاضي عياض يقول: قال الليث بن سعد: لقيت مالكا في المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك. فقال: عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. فقال الليثي: ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول هذا الرجل فيه، يشير إلى مالك. فقال أبو حنيفة: ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام. لمن مالك النجم الثاقب. يروى لسفيان ابن عيينة: نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة. فقيل لسفيان: من هو؟ فكان يقول: مالك بن أنس. كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، وإذا ولا يحمل الحديث إلا عن ثقات الناس. وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك ابن أنس رحمهم الله جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ألم تر إلى هذا الأدب الجم والخلق الرفيع والبصر النافذ والعقل الراجح؟ لكأني بهم هم المعنيون بقول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طيب، ما هو المحمود والمذموم من هذا النوع من أنواع الاختلاف؟ لقد سبق أحبتي في الله أن الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية واقع لا محالة، أنه لا يقدح في دين ولا في عدالة، ولا يذهب ألفة ولا مودة، ولا يؤثم فيه المخالف، ولا ينكر عليه إلا فيما ضعف مأخذه أو اعتبر من زلات العلماء، وأنه قد يعمل فيه بالمفضول والمرجوح رعاية لمصلحة شرعية راجحة. لا شك أن هذا الاختلاف إن بقي في هذا الإطار كان محمودا مرضيا. لما يتيحه من التعرف على جميع الاحتمالات الشرعية المقبولة التي ترمي إليها الأدلة الشرعية، ولما فيه من التوسعة على الأمة والرحمة بها. فإذا ضاق الأمر عليها في مذهب التمست اليسر والسعة في مذهب آخر. ولما يتضمنه من رياضة الأذهان وتلاقح الآراء وتقليب النظر في الأمر من مختلف وجوهه، فيتسع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ويتجدد شباب الفقه الإسلامي، وتتسع أحكامه لكل ما يطرأ من الحوادث والأقضيات. أما إذا خرج عن هذا الإطار فدار في فلك التعصب المذموم، واخترق به سياج الأخوة الإيمانية، وتشققت به صفوف الأمة، وأصبح به الناس شيعا وأحزابا، كل يدعو لمقالات مجموعه، يعقد ولاءه وبراءه عليها، يجتهد في التشنيع على مخالفها وقذفه بالتهم والمناكر، فقد صار داء وبيلا وشرا مستطيرا، وأهله خارجون عن السنة والجماعة داخلون في الفرقة والضلالة. وإن الأمة التي شهدت هذه الصحائف الوضيئة للسابقين من أئمة العلم والدين، والتي سبقت الإشارة إلى باقة منها في التراحم والتغافر وتبادل التقدير والتناصح واقتداء بعضهم ببعض وثناء بعضهم على بعض، قد شهدت كذلك في عصور انحطاطها صحائف مقابلة هي أشد ظلمة من الليل، تشققت بها العداوات، تفجرت بها الخصومات، حتى بلغ الأمر ببعضهم مبلغ تحريم زواج الحنفي من شافعية، ثم تجويز ذلك قياسا على أهل الكتاب، بالإضافة إلى تصريح بعضهم ببطلان الاقتداء بالمخالف مع ما صاحب ذلك من الإرجاف والشناعات. لا نستبيح في هذه المحاضرات أن ننقل من هذه الشناعات ما يهيج كوامن الفتن، وإنما حسبنا هذه الإشارة السريعة لنبين أن الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية إنما يكون محمودا إذا كان في الإطار السابق الذي تعرضنا لتفصيله فيما سبق، ويكون مذموما إذا خرج عن هذا الإطار فأصبح مفضيا إلى التفرق وتشقيق العداوات أو التعصب لمقالات الأئمة وجعلها عيارا على الكتاب والسنة، أو عقد الولاء والبراء على أساس هذه المقولات، الأمر الذي يفضي إلى تشقيق الأمة وجعلها شيعة، أو الاختلاف الذي يزعم معه كل فريق أنه وحده على الحق ويقدح معه في دين المخالف أو في عرضه. أختم هذه الحلقة بالإشارة إلى قرار جميل صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في دورته العاشرة حول الخلاف الفقهي بين المذاهب والتعصب المذهبي من بعض أتباعها، بعد ديباجة ومقدمة انتهى القرار إلى التوجه بالبيان التالي إلى المتعصبين وإلى غيرهم تنبيها وتبصيرا. يقول أولا حول اختلاف المذاهب، استمع جيدا، إن اختلاف المذاهب الفكرية القائمة في البلاد الإسلامية نوعان: اختلاف في المذاهب الاعتقادية، اختلاف في المذاهب الفقهية. أما الأول وهو الاختلاف الاعتقادي فهو في الواقع مصيبة،

ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، حتى نلتقي.